السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. المحصنات هنا ليس بمعنى العفيفات، ولكن المحصنات هنا بمعنى الحرائر اللي هي ضد الأمة. في قوله سبحانه وتعالى: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. العذاب هنا ليس المراد به عذاب الآخرة، ولكن المراد به الحد الشرعي. إذا زنت الأمة فعليها نصف ما على الحرة من الحد، وليس معناه عذاب الآخرة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.